إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا هو مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب، ومن كتابي مقدمة علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح، والأدب المفرد للبخاري للإمام البخاري رحمه الله تعالى. أثبت لكم من خلال إلقاء 9 من الأسئلة المجلس الماضي والذي ابتدأنا فيه بالحديث الموضوع وهو المكذوب. سؤال 77 بعد 200، عرف الحديث الموضوع، والجواب كلما كان من واقع نص أبي عمرو بن الصلاح فهو أولى، فإن لم تستحضر النص فأجب على ألا تخرج عن المعنى الذي قرره أبو عمرو بن الصلاح في كتابه معرفة علوم الحديث. ما الحديث الموضوع؟ المختلق المصنوع يساوي المكذوب، يساوي المكذوب. السؤال 78 بعد 200، ما درجة الحديث الموضوع في الأحاديث الضعيفة؟ ما درجة الحديث الموضوع في الأحاديث الضعيفة؟ نعم، ها؟ ما درجة الحديث الموضوع في الأحاديث الضعيفة؟ درجتها، منزلتها، كما نص على ذلك ابن الصلاح رحمه الله، فقال الحديث الموضوع، ها، الحديث الموضوع لا بأس أن تستعين بالكتاب، وسرعة الاستعانة به يدل على معرفة مواضع ذكر هذه المسائل وتصورها مع مواضعها في الكتاب. نعم، شر الأحاديث الضعيفة، شر الأحاديث الضعيفة. السؤال 79 بعد 200، ما حكم رواية الحديث الموضوع؟ ما حكم رواية الحديث الموضوع؟ نعم، نور، لا تحل روايته، ها، مقرونا بالتحذير منه، هذا بالمعنى، نص ابن الصلاح رحمه الله تعالى لا تحل روايته، نصه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان، في أي معنى كان، إلا مقرونا ببيان وضعه، إلا مقرونا ببيان وضعه. السؤال 80 بعد 200، ما تعليل تجويز أهل الحديث رواية الضعيف الذي لم يشتد ضعفه في الترغيب والترهيب دون الحديث الموضوع؟ العلة، يعني السبب، ذكر السبب. ما تعليل تجويز أهل الحديث رواية الضعيف الذي لم يشتد ضعفه في الترغيب والترهيب دون الحديث الموضوع؟ وأنت تجيب، لكن أضيف لك سؤالا آخر لأني سأعطيك كتابا متميزا. وكيف ساغ نسبة الحديث الموضوع إلى الحديث وهو مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سؤالان. السؤال الأول، نعم، في الاحتمال لاحتمال صدق الأحاديث الضعيفة في الباطن لاحتمال صدق الأحاديث الضعيفة في الباطن. وهل في باطن وظاهر؟ ما المراد بالباطن هنا في كلام ابن الصلاح؟ لا، هنا الآن للضعيفة، لاحتمال صدق الأحاديث الضعيفة في الباطن، في باطن وظاهر، ها؟ في الحقيقة. جزاك الله خير. طيب كيف ساغ نسبته، كيف ساغ نسبة الضعيف المكذوب؟ نعم، طيب ماشي، كيف هذا خارج دائرة هذين الفرعين، كيف ساغ نسبة الموضوع إلى الحديث وهو مكذوب؟ جزاك الله خير، بامتياز. السؤال الحادي والثمانون بعد المئتين، السؤال الحادي والثمانون بعد المئتين، كيف يعرف الحديث الموضوع؟ كيف يعرف الحديث الموضوع؟ هذا كله يا أخواننا ليس من تضييع الوقت، وإلا كان الواحد يمشي على الطريقة الجادة وعلى الطريقة المعروفة والمألوفة، يشرح ويختم الكتاب ونمشي. لكن تثبيت المادة العلمية، تصحيح ما لعله يقع من سبق لسان، المراجعة، المذاكرة، هذا من المهمات في تثبيت المعلومة. ويا ليتنا، يا ليتنا نعمل هذا في بقية الفنون. كيف يعرف الحديث الموضوع؟ كيف يعرف الحديث الموضوع؟ نعم، ها، في جواب كده ابن الصلاح أدخله ضمن كلامه، ها، ماشي ماشي، إقرار واضعه، الكذاب نفسه يقول أنا كذبت، ما يتنزل منزلة الإقرار، قرينة في حال الراوي والمروي، في شيء، ركاكة الألفاظ، ركاكة الألفاظ، ركاكة الألفاظ، إيش معنى ركاكة الألفاظ؟ ألفاظ ضعيفة في العربية، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، وهذا تقدمت الإشارة إليه، يتعين حمل مثل هذا في روايات الرواة الذين لا يروون الحديث ولا يتناقلونه إلا بإيش؟ باللفظ دون المعنى. السؤال الثامن، الثاني والثمانون بعد المئتين، من المقصود في قول ابن الصلاح أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، وما اسم كتابه، وما الانتقاد الذي وجهه ابن الصلاح للكتاب؟ نعم يا شيخ، ابن الجوزي، الموضوعات، ماشي، أقول ماشي، هذا سيمر بنا، أقول سيمر بنا في المقلوب، أن العلماء قد يعرفون بالمثال وقد يعرفون بالحد، وأنت عرفت في الجواب الثالث بالمثال. يأتي بأحاديث عليه السلام، هو أودع، هذا نص ابن الصلاح، أودع فيه كثيرا مما لا دليل على ضعفه، أودع فيه كثيرا مما لا دليل على ضعفه، بل قد يكون صحيحا، بل أحدها، أحد تلك الروايات في صحيح مسلم، وبعضها عند في أحمد، في مسند أحمد، وبعضها في السنن الأربعة. لكل ساقطة لاقطة. تصدى الحافظ، الحافظان ابن حجر والسيوطي رحمهم الله تعالى لهذين الصنفين اللذين تجاوز بهما ابن الجوزي، فعدهما من المكذوبات حالة كونها أحاديث صحيحة. ها، قول المسدد، قول ياسين، قول المسدد والقول الممهد، نعم، القول المسدد في الذب عن المسند لأحاديث المسند التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وهي ليست كذلك، والقول الحسن للسيوطي في الذب عن السنن لأحاديث السنن الأربعة. عندك الكتاب هذا بسم الله يا شيخ. الرابع والثمانون بعد المئتين، والثالث والثمانون بعد المئتين. من أعظم الكذابين في الحديث ضررا ولماذا؟ من أعظم الكذابين في الحديث ضررا ولماذا؟ ها نعم يا شيخ، ها قوم منسوبون إلى الزهد لماذا؟ يغتر بهم. نصه رحمه الله الجواب، نصه قال أعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، قوم من المنسوبين إلى الزهد. والتعليل لعد هؤلاء من أعظم الكذابين قال لأنهم وضعوا الحديث احتسابا طلبا للأجر فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم وركونا إليهم. أو عابد زاهد قد يقبل كثير من الناس لزهدهم وما يظهر من عباداتهم. الرابع والثمانون بعد المئتين، ما أنواع الحديث الموضوع من حيث الكلام المضمن فيه؟ ما أنواع الحديث الموضوع من حيث الكلام المضمن فيه؟ محتوى هذا الحديث الموضوع ما أنواعه؟ إما أن يكون الكلام من عند نفسه، من عند الواضع نفسه، أو يأخذ كلاما للحكماء فينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قد يكون موضوعا لكن من غير قصد، من غير قصد. قال ابن الصلاح رحمه الله إما أن يكون كلاما من عند نفسه، هذه بعض كلمات نص عليها، كلاما من عند نفسه. ثانيا ربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل إيش؟ مثل المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. ثالثا قال وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد. السؤال الأخير لتثبيت المجلس الماضي وهو الخامس والثمانون بعد المئتين، مثل لغلط غالط وقع في شبه الوضع مع بيان حديثه الذي وقع فيه. ها مثل لغلط غالط وقع في أشبه ما يكون بالوضع مع بيان هذا الحديث. نعم نعم يا شيخ، ثابت ابن موسى الزاهد وحديثه هو من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. تتذكر أصل القصة تفيدنا بها؟ شريك ابن عبد الله النخعي، وشريك يريد أن يحدث بحديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم، فقطع كلامه لما انتهى من الإسناد ونظر إلى ثابت وكان عابدا، فأراد أن يحثه والحاضرين على قيام الليل، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فطفق ثابت يحدث بذلك الحديث، هذا يدل على أنه حافظ، يحدث بذلك الإسناد، ألصق فيه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. بسم الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فإذا تردد في نفسك كيف يميز بين ما هو عن عمد وقصد على خلاف الحقيقة ويكون كذبا، وبينما هذا ظاهره وبقصد والمقصد ليس كذلك؟ أهل الحديث دقيقون جدا في هذا، فصلوا هذا عن هذا وجعلوا هذا كذابا وهذا فيه غفلة أو مغفل، وهذا بلا ريب أنه مقتضى الدقة في التفريق، وهذا سلكه أهل الحديث، فلا خوف من أن يكون اختلط الحابل بالنابل واختلط الكذابون بغيرهم من العباد الذين أوتوا من الغفلة. نعم. قال رحمه الله: مثال روين عن أبي عصمة وهو نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. قال رحمه الله: مثال روينا، أي روى شيوخنا لنا، عن أبي عصمة وهو نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك؟ هو الذي يقال له الجامع، أليس ذلك كذلك؟ ومن اللطائف أنهم وقفوا عند هذا اللقب الذي لقب به فقالوا: جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق. قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ لأنه كان يحدث بفضائل القرآن سورة سورة عن عكرمة عن ابن عباس. فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق إمام السير والمغازي، فوضعت هذه الأحاديث حسبة، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. وهذا بلا ريب أنه كذب، وقد توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذابين عليه كما في الحديث المتواتر الذي رواه الطبراني في الجزء المستقل به، من أكثر من 70 عن أكثر من 70 صحابي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال: وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل القرآن سورة فسورة. بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه، ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم، والله أعلم. يقول رحمه الله: وهكذا، مثال آخر، قال: وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى وهو موضوع عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل القرآن سورة سورة. بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة ضعفوه، وإن أثر الوضع لبين عليه. يريد بهذا الباحث المؤمل لابن إسماعيل، وهو صدوق سيء الحفظ ومؤمل كمحمد، يريد بهذا الباحث مؤمل ابن إسماعيل ومؤمل كمحمد، ومؤمل أسند هذا فقال: حدثني شيخ بحديث، شوف يقول: بحث باحث عن مخرجه، وهو حديث مكذوب. يقول مؤمل: حدثني شيخ بحديث في فضائل القرآن سورة سورة، فقلت للشيخ: من حدثك؟ فقال: رجل بالمدائن. قال: فسرت إليه فقلت: من حدثك؟ حتى تدرك كيف كان يعاني أهل الحديث من معرفة أصول هذه الأحاديث ومن معرفة مخرجها. فقلت: من حدثك؟ قال: حدثني رجل بواسط. فسرت إليه فقال: حدثني رجل بالبصرة. فسرت إليه فقال: حدثني شيخ بعبادان. قال: فسرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة، ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني، شيخ من المتصوفة. فقلت يا شيخ من حدثك بهذا؟ فقال لم يحدثني أحد. انتهى السند. قال لم يحدثني أحد، ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعناه لهم، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. هذا ما يقع من العباد والزهاد إذا لم يكونوا منضبطين بالعلم الشرعي، إذا لم يكونوا منضبطين بالعلم الشرعي. قال رحمه الله تعالى: وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة، بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وأن أثر الوضع لبين عليه، أثر الوضع بين عليه. ولقد أخطأ الواحدي المفسر، هو أبو الحسن علي بن أحمد ابن محمد الواحدي النيسابوري المتوفى سنة 68 و400، أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم هذا الحديث الموضوع، وكتابه هو الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وقد طبع في مجلدة واحدة. كتابه هو الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. وكذا يقول ابن الصلاح رحمه الله: كذلك غلط من ذكر هذا الحديث، وهو حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عنه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب. قال: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. نعم. قال: النوع الثاني والعشرون معرفة المقلوب. والمقلوب هو الذي القلب في اللغة صرف الشيء عن وجهه كما في الطبعة التي بين أيديكم، أو هو إبدال شيء بشيء آخر. وفي الاصطلاح، في اصطلاح المحدثين، المراد بالمقلوب أن يبدل راوي الحديث شيئا بشيء آخر في سنده أو متنه عن عمد أو عن خطأ، عن عمد أو خطأ. يقول: هو نحو حديث مشهور. هذا تعريف بالمثال، لأن العلماء إما أن يعرفوا الشيء ماهية الشيء وذاته، إما أن يعرفوا بحد، وإما أن يعرفوا بالمثال، وكلاهما له وجه وتوجيه في التفهيم والتعريف. قال رحمه الله: المقلوب نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع. الجادة في رواية سالم، الجادة في رواية نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فجعله من رواية سالم عن نافع، يعني خالف الجادة، خالف الجادة. ليش خالف الجادة في الرواية؟ ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. فالإغراب من مقاصد القالب ومن مقاصد القلب، وها هنا قد يجتمع القلب والكذب، ها هنا في هذه الصورة قد يجتمع القلب مع الكذب. وأيضا بالضابط الذي تقدم، كيف تفرق بين قالب وبين كاذب؟ حماد بن عمرو النصيبي كان يروي، يأتي لإسناد سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال: هذا هو الجادة وهذا هو المعروف. فأراد أن يغرب فوقع في الكذب، فقال: لا بل الحديث عندي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ما للأعمش، ما لذكر الأعمش وجه، وهذا من الكذب والقلب. قال: والقلب واقع في الإسناد، فهو إبدال راو براو، تغيير راو براو. هذه الصورة يجتمع فيها ثلاثة أنواع: القلب على بابه هنا، وهو النوع الثاني والعشرون عند ابن الصلاح، والكذب إن كان قد وقع من كذاب مثل حماد بن عمرو النصيبي، وسرقة الحديث إن وقعت ممن اتهم بسرقة الحديث، لأن سرقة الحديث تنبني على إيش؟ تنبني على القلب، يقلب سند بسند ثم بعد ذلك يدعي سماع هذا فيأتي آخرون فيروون هذا الحديث على هذا الوجه، وقد وقعت فيه سرقة واجتمع فيه ثلاثة تجتمع فيه ثلاثة أنواع. هذا المثال قال وكذلك. نعم، قال رحمه الله: وكذلك ما روينا أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه فأذعنوا له بالفضل. يقول رحمه الله: ومثال القلب في الإسناد أيضا. قال: وكذلك ما روينا أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث، وهذه الرواية رواها الخطيب البغدادي في الكفاية، ورواها ابن عدي في مشايخ البخاري في كتاب مشايخ البخاري. يقول: وكذلك ما روينا أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث وعمدوا قصدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها. 100 حديث قلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه رحمه الله، حضروا مجلسه وألقوها عليه. يعني يبدأ الأول 10 من الفتيان منهم رواة، الأول يسرد 10 منقلبة الأسانيد والمتون، ثم الثاني إلى 10 فتتم العدد 100 حديث مقلوبة. نعم، وجعلوا متن هذا وإسناد هذا المتن، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم. فيه بعض الروايات، في رواية أنه كان يقول: لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، إلى أن تتمت 100. بعدما تمم 10 المقلوبة التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه فأذعنوا له بالفضل، سلموا له في حفظه وجلالة قدره وضبطه. وعلق كما في نهاية منتهى رواية الخطيب أحد العلماء على هذا الحدث العجيب والغريب، فقال: العجب ليس في رد في تصحيح وتصويب البخاري رحمه الله، رد الإسناد الخطأ إلى المتن الصحيح والمتن الصحيح الإسناد الخطأ، لأنه حافظ يدرك الصواب من الخطأ، ولكن العجيب أنه سرد 100 حديث المقلوبة وقد سمعها لمرة واحدة وهي مقلوبة، فرجع سردها مقلوبة ثم مصححة وما سمعها إلا لمرة واحدة يقولون: وما وقفت على إسنادي هذا العزو، تكرر معه هذا بالبصرة وتكرر معه ثالثة بسمرقند، ويبحث عن إسناديهما، أما الإسناد الموجود بين أيدينا فهو ثابت. فإن قال قائل: كيف ثابت؟ ابن عدي يقول: حدثني مشيخة من أهل بغداد فأجاب عن هذا الإشكال والإعضال الإمام السخاوي، فقال: مثل هذه الصيغة تدل على أن ثمة عددا، فالجهالة والإبهام لا تضر، والشهرة يعني في مثل هذا المقام بلا ريب أنها قد تغني عن ثبوت الإسناد بحيث يقال هو إسناد صحيح. نعم، قال رحمه الله: ومن أمثلته ويصلح مثالا للمعلل ما رويناه عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال: وهم أبو النضر إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه. أبو النضر هو جرير بن حازم، والله أعلم. قال رحمه الله بمثال آخر مثل به على القلب في السند، القلب الواقع في السند، يقول: ومن أمثلته: ويصلح مثالا للمعلل أو المعل أو المعلول، لكن ما مر بنا أن الأفصح والأصح أن يقال معل ولا يقال معلول. ها، وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلولي. قال: ما رويناه عن إسحاق بن عيسى، رواه الخطيب البغدادي في الكفاية الطباع عن إسحاق بن عيسى الطباع، قال: حدثنا جرير بن حازم كنيته أبو النضر، عن ثابت بن أسلم البناني، ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى هو الطباع: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال: وهم أبو النضر، يعني وهم جرير بن حازم، إنما كنا إيش الملابسات التي احتفت بهذا التوهيم؟ قال: كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواب، أي على الصواب، والحديث في صحيح مسلم على الصواب، فحدثنا حجاج الصواب، أي حدثنا بحديث على الصواب لا قلب فيه، عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. والحديث من هذا الوجه رواه مسلم. شوف، لاحظ هنا الملابسات، الإسنادان فيهما ثابت. فظن جرير بن حازم، ظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس، وليس الأمر كذلك، بل انقلب على أبي النضر جرير بن حازم، فبدلا من أن يسند الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، طفق يرويه على الجادة، وهذا عبر عنه بعض أهل الحديث كالحاكم، يقول: من أسباب الوقوع في العلة هو رواية الحديث على الجادة. قد تشكل العبارة، إيش من أسباب رواية العلة الوقوع في العلة؟ رواية الحديث على الجادة. نعم، الجادة عندما يذكر أنس يقال ثابت بن أسلم البناني عن أنس. فظن جرير بن حازم رحمه الله تعالى، ظن أن هذا على الجادة، حالة كون هذا الإسناد ليس على الجادة، وإنما هو مروي من طريق ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وتضمن هذا الحديث سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ألا يقوم الجالسين، ألا يقوم الجالسون من المأمومين حتى يروا الإمام. نعم، قال: والله أعلم. نعم. ومن أعلم الناس بالمقلوب يحيى بن معين رحمه الله تعالى، من أعلم الناس بالأحاديث المقلوبة، وانتبه للكلمة هذه، من أعلم الناس بالأحاديث المقلوبة وما وقع فيها من قلب إمام الجرح والتعديل مطلقا، كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. من هو؟ يحيى بن معين. أحسنت، يحيى بن معين، كما شهد له بذلك العجلي، قال: من أعلم الناس وأخبرهم بالمقلوب سندا ومتنا يحيى بن معين رحمه الله. ولذلك من اللطائف والطرائف أنه كان يختبر الشيوخ ويختبر بعض طلابه فطنتهم وحفظهم وضبطهم بالقلب، فمن يأتي بين يديه يقلب له الحديث، فإن فطن استدل بهذا التنبه على الفطانة أو استدل على خلافها، حتى أنكر من أنكر على يحيى بن معين، لكن هذا للحاجة والضرورة لأنه حافظ وقد يخاطب حفاظا فيتنبهون، لكن إذا حضر المجلس من لا يتنبه؟ ها؟ يظن أن القلب هو الجادة فيحدث بهذا، لا سيما إذا كان حافظا ولكنه ليس بعليم وليس بخبير لكن حافظ. نعم شيخنا، في قوله حجاج الصواف عندنا في النسخة، حجاج إيش عندكم؟ قال فحدثنا حجاج الصواف لا عن لا. يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي كثير. عندكم حجاج ابن أبي عثمان، فحدثنا حجاج الصواف، هكذا هكذا عندكم الصواف؟ أنا عندي حجاج الصواب وهي محتملة، هي محتملة، قد يكون حجاج الصواف لكن يتثبت. هل حجاج ابن أبي عثمان يلقب بالصواف؟ نعم الصواف. إذا كان يقينا يلقب بالصواف فما هو موجود بين أيديكم على الصواب، لكن ما هو مثبت بين يدي، وهذه كما ذكرت لكم من قبل نشره بتحقيق عبد الصمد شرف الدين وله ذوق في التحقيق، هي على الصواب أيضا. حدث حجاج، حدثنا حجاج الصواب، يعني حدثنا بالحديث على الصواب، فالأمر محتمل، الأمر محتمل في هذا. نعم هو حجاج بن أبي عثمان، أي خلاص وهو كذلك، فالعبارتان أقول عبارتان صواب إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل. قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة والحمد لله، فلننبه الآن على أمور مهمة. أحدها: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، وليس لك أن تقول هذا ضعيف وتعني به ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به، أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا، مفسرا وجه القدح فيه، فإن أطلق ولم يفسر ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه، والله أعلم. يقول رحمه الله: فصل. قد وفينا إبراهيم الذي وفى، وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة والحمد لله، وذلك حين سرد، أنا عندي صفحة 20، حين سرد ما له لقب خاص، قسم الضعيف إلى قسمين: ضعيف باعتبار فقد شرط مع شرط مع شرط آخر، ينتج من أنواع الضعيف ما لا نهاية، وقلت لكم في حينها بلغ به أحد المعاصرين وهو الدكتور محمد، هكذا محمد أبو شهبة يتأكد، بلغ في غيث السماحي الشيخ السماحي، مو محمد أبو شهبة، بلغ به الشيخ السماحي في كتابه غيث المستغيث، وهو من أضخم كتب مصطلح الحديث، 4 أجزاء في مجلدتين كبيرتين في غيث المستغيث بفن مصطلح الحديث، بلغ بها 400 نوع، لكنها قسمة نظرية كما قال ابن حجر رحمه الله، ابن حجر 52 و800، قال: تعب ليس وراءه أرب، لأنه لا حقيقة له في واقع الأحاديث النبوية. ثم قال رحمه الله تعالى، أعني ابن الصلاح، قال: والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك، الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل، في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى. بعدما شرح لنا هذه الأنواع قال رحمه الله تعالى ها هنا، قال: قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة والحمد لله. قال رحمه الله: فلننبه الآن على أمور مهمة. يرى رحمه الله تعالى باجتهاده وبصره الثاقب في مصطلح الحديث أن لها تعلقا بما سبق وتقدم. يقول: أحدها إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف، حديث بين يديك بإسناد ضعيف عند أبي داود، عند الطبراني، عند البزار، عند ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول هذا ضعيف. لاحظ العبارة، لك أن تقول هذا ضعيف، يعني بإطلاق من دون إضافة. يا ابن الصلاح قال: ولو بدون إضافة. وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف، أي بهذا فاقصدي. تقول ضعيف وتعني به ضعيف السند، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف، تعني أنه بذلك الإسناد ضعيف. وليس لك أن تقول هذا ضعيف، تعني به ضعف الحديث، ضعف متن الحديث بناء على مجرد ضعف ذلك الإسناد. الآن عندنا لفظ مطلق، قال فلان ضعيف، يختلف الحكم على من يطلق هذه العبارة باختلاف المقصد، فحكمان يتضمنان لفظة واحدة، وسأبين المثالية من بعد سرد هذين المعنيين. المعنى الأول يقول ضعيف ويقصد به ضعف الإسناد، قال هذا ما في عليه غبار، هذا كلامه رحمه الله، إذا رأيت به إسناد فلك أن تقول هذا ضعيف، وتعني به أن الإسناد ضعيف. الحالة الثانية والمعنى الثاني، تقول ضعيف وتعني به الضعف المطلق الذي يشمل الإسناد والمتن معا. قال رحمه الله تعالى منع هذا، قال بناء على مجرد ضعف ذلك السند، ليس لك أن تقول ذلك بناء على مجرد ضعف ذلك السند. فإن قال قائل إيش التعليل؟ بناء على ضعف إسناد بين يديه، قال ضعيف ويعني بالضعف الإسناد والمتن معا. قال فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، يعني الحديث رواه أبو داود والطبراني. وقف هذا الحاكم، وقف على إسناد أبي داود فقال رواه أبو داود والحديث ضعيف. قال ابن الصلاح إذ قد يكون ثمة إسنادا آخر عند الطبراني بإسناد أمثل أو مثله يتقوى الحديث به فلا يصير ضعيفا. فإذا إطلاق لفظة ضعيف لها معنيان، الأول يجيزه وهو ضعف السند، والثاني لا يجيزه قصد الإطلاق إسنادا ومتنا. ليش؟ إيش العلة في عدم الجواز؟ قال لأنه قد يروى من وجه آخر. إيش المثالية في هذا؟ أنك إن وجدت إسنادا ضعيفا تقول إسناد ضعيف، رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وإن أجهد الإنسان نفسه، والخبير والقدير أجهد نفسه وبحث عنه من جميع طرقه فوجد الحديث صحيحا لغيره وإن كان مرويا بأسانيد ضعيفة، يقول إسناد ضعيف والحديث صحيح لغيره. هذا أحسن، هذا التفصيل أحسن. وإن كان هذا الإجمال على هذين المعنيين كما قرر ابن الصلاح، قال نعم فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت، دقق في العبارة، يثبت بمثله الحديث، يثبت بمثله الحديث. يشير إلى أن الاعتضاد يكون بالمثل أو بالأمثلية، بالمثلية أو بالأمثلية، لا يكون بالدونية. هذا إذا كان في كل راو جرح، فعند الاعتضاد والتقوية يكون بمثله أو بأمثل، لكن عند العدالة والتوثيق بلا ريب أن الثقات يستوون في مثل هذا، أن الثقات يستوون فيما يتعلق بالمثلية أو بما دون ذلك، يعني رجل يقال فيه ثقة ثقة ثلاث مرات وآخر قيل فيه ثقة مرة واحدة، تستوي الطرق في التقوية. يقول: بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام، يتوقف جواز ذلك يعني الإطلاق في التضعيف أو في التصحيح على حكم إمام من أئمة الحديث. سأسأل سؤال وسأدخر جائزة للدرس القادم إن شاء الله لأهمية هذا. قال: بل يتوقف جواز ذلك أي إطلاق التضعيف أو التصحيح على حكم إمام من أئمة الحديث يصف الحديث، أي يصف الحديث حالة كونه يصف الحديث بأنه لم يروى بإسناد يثبت به، أو بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا، مفسرا أي حالة كونه مفسرا وجه القدح فيه، يقول: هذا الحديث ضعيف وسبب ضعفه لأن مداره على فلان وهو ضعيف، فإن أطلق ولم يفسر قال ضعيف ولم يشرح الجرح ولم يبين سبب تضعيفه للحديث ففيه كلام هل يقبل منه أو لم يقبل؟ لا يقبل، لأنه قال ضعيف ولا ندري لما ضعفه، يقبل أو لا يقبل. يقول هنا قولان يأتي إن شاء الله تعالى، ففيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك هذا التفصيل الذي ذكره فإنه مما يغلط فيه، يعني يقع الغلط فيه بكثرة، كونه يطلق ويريد إسنادا، كونه يطلق ويريد إسنادا ومتنا، كونه يطلق وقد يستدرك عليه بأن ثمة أسانيد أخرى لم يقف عليها، فبحر الرواية فميدان الرواية بحر لا ساحل له. السؤال: لاحظت كلام ابن الصلاح ولا ما لاحظت كلام ابن الصلاح؟ قال: يتوقف جواز إطلاق التضعيف على حكم إمام، على حكم إمام من أئمة الحديث، إلى أن قال بأنه حديث ضعيف أو نحو هذا مفسرا أو مبهما. علق جواز التضعيف على حكم إمام يصف، فلماذا علق ابن الصلاح، فلماذا علق ابن الصلاح التضعيف على حكم إمام يصف هذا؟ نعم، غيرهم نعم، ليش علق؟ والإهداء معلق، ها لماذا علق؟ لعلك رفعت قبل، فضل. جريا على، أحسنت يا شيخ، جريا على قاعدته أن باب التصحيح عند المتأخرين قد قفل، كما جريا لأن هذا هو نص السيوطي رحمه الله للإخوة الذين يحفظون الألفية، جريا على اختلاف أن يصحح، ها ها من يحيى النووي رحمه، جريا على امتناع أن يصحح في عصرنا كما إليه جنح، وغيره صححه وهو الأبر، واحكم هنا بما له أدى النظر، هذا هو الراجح. يحيى النووي خالفه، خالف ابن الصلاح رحمه الله، ابن الصلاح قال خلاص ما في تصحيح ولا تضعيف، انقفل باب التصحيح والتضعيف. جاء النووي وهو من المختصرين، اختصر في كتابين وأكد هذا الحكم بمخالفة ابن الصلاح في الكتابين في الإرشاد والتقريب، وهذا هو الأبر، هذا هو الراجح، لكن الأحسن من هذا وهذا، واحكم هنا بما له أدى النظر، يعني من تكامل نظره وتتام علمه وكثرت خبرته وتأهل لمثل هذا الحكم الذي قد يعسر على غيره، فلا عتب ولا تثريب ولا حرج أن يحكم بما له أدى النظر الصحيح باعتبار الصناعة رواية ودراية. نعم. قال رحمه الله: الثاني يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد، وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما. يقول رحمه الله تعالى في الفائدة الثانية أو في الأمر المهم الثاني، يقول: يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد. التساهل في الأسانيد، التساهل بإيش؟ بالرواية أو بالعمل؟ قال: التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع، ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها. يبقى السؤال، كلام فيه شيء من العموم الذي قد لا يحمد، لأن غير الموضوع يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الضعيف جدا. ومن شرائط العلماء في العمل بالحديث الضعيف ألا يكون إيش؟ ضعيفا جدا. قال: من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وهو الشرط الذي نص على أن إيش؟ على ما هو نص العلماء في هذا الشرط أهل الحديث كابن حجر، قالوا: ألا يكون في الأحكام والعقائد، ألا يكون في الأحكام يعني في الحلال والحرام والعقائد، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد، وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. والأحسن من هذا الكلام أن يقال: وضع العلماء شرائط أربعة في العمل للعمل بالحديث الضعيف: ألا يشتد ضعفه، ألا يكون في الأحكام والعقائد، أن يكون له أصل شاهد حذرا من الوقوع في البدع، إيش بقي؟ ألا يعتقد بثبوت ما فيه عند العمل به. طيب، ما يتعلق بالرواية، ذكرت لكم هذا من الفوائد التي ذكرها ابن حجر في تبيين العجب في بيان ما ورد في فضل رجب، وأنه يجب أن يفرق بين الرواية والنشر للضعيف وبين العمل به، وبين العمل به على سبيل الاحتياط بالشروط الأربعة، أو العمل به على سبيل الاحتياط بالشروط الأربعة، لأن الرواية تقتضي نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يتحمل الراوي والناشر لهذا الضعيف من الإثم ما الله عز وجل به عليم. أستدل بمن كذب ولا أستدل بمن قال علي ما لم أقل، هو كذلك، أقول هو كذلك ولو كانت نصف رفعة، لأنه هو يقول لك: أنا ما كذبت وأنا لست متعمدا، لكن ما تبرأ الذمة، لأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لأن بعض أهل الغفلة من الزهاد والعباد عندما تحدثهم وترهبهم وهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الحمد لله، ما نحن الذين وضعنا ولا نحن الذين كذبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي، ونحن كذبنا له. لكن نقول: وقال أيضا فيهم، في أولئك البعداء: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال: وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي. في نحو ذلك إيش؟ في نحو ذلك إيش الذي ذكره؟ في غير العقيدة، في غير الحلال والحرام، كأن يكون في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال، ولا يكون حديثا مكذوبا. وقلت الأولى التقييد، وهو مما يستدرك به على أبي عمرو بن الصلاح بالموضوع والضعيف جدا. قال: ممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما، وكذا أبو زكريا العنبري، وكذا السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة رحم الله الجميع. أنهم كانوا يتسامحون في أحاديث الترغيب والترهيب ويشددون في أحاديث الحلال والحرام. ومن ذلك ما رواه البيهقي في المدخل يقول روينا، وهذا فعلا موجود بالسند، عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا، يعني تثبتنا غاية التثبت، ما نروي إلا الأحاديث الثابتة، وانتقدنا في الرجال، شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال. طيب مو الرجال من الأسانيد؟ الرجال مو هم من الأسانيد؟ ليش قال عبد الرحمن بن مهدي شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال؟ الجواب لأن من المطالب في الأسانيد درجات الرواة وأحكام العلماء فيهم جرحا وتعديلا وغير ذلك، فخص بعدما عم لأهمية نقد الرجال في معرفة سلامة الإسناد. وإذا نعم وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. وكذلك ما رواه البيهقي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال محمد بن إسحاق تؤخذ عنه هذه الأحاديث أي في المغازي، تؤخذ عنه هذه الأحاديث أي في المغازي، أما إذا جاء الحلال والحرام فأردنا قوما هكذا وضم أصابعه الأربعة، يعني قوما أقوياء وليسوا في منزلة محمد بن إسحاق، فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وضم أصابعه الأربعة، يعني أردنا قوما أقوياء نأخذ عنهم أحاديث الأحكام والحلال والحرام، أحاديث الأحكام والحلال والحرام. الإمام أحمد رحمه الله تعالى تنقل عنه كلمة، وهذا من لطائف المحاورة بين العلماء، أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى له رأي في الضعيف، قال لا يحل رواية الحديث، لا تحل رواية الحديث الضعيف ولا العمل به. ولما بلغته مقالة ابن عقيل رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ضعيف الأثر خير من ضعيف النظر، لما بلغته وبلغه عزو بن عقيل للإمام أحمد قوله ضعيف الأثر خير من ضعيف النظر، قال هذه هنات وقع فيها الأحمد، وقع فيها الإمام أحمد مع علو مرتبته، يعني ما أدري كيف وقع فيها، يقول ما أدري كيف وقع فيها. وبعضهم أجاب عن الإمام أحمد قال هذا ما يصح عن الإمام أحمد، والصواب أنه صحيح، فقد ورد هذا عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله عنه أنه قال سمعت أبي يقول الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال، الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. طبعا انقسم الناس من القدماء ومن المعاصرين على قسمين، قالوا هذا يدل على أن مذهب بعض الخصوم للحنابلة، قالوا هذا يدل على أن مذهب الحنابلة مشحون متروس بالأحاديث الضعيفة، إذا كان إمام المذهب نفسه يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. والآخرون قالوا هذا، وهذا هو الصواب، قالوا إن للإمام أحمد مقصدا من الضعيف، لا تفرحوا بالعبارة، لأن القسمة كانت ثنائية صحيح وضعيف، أين الحسن؟ يدخل في الضعيف. أين الحسن عند المتقدمين؟ الإمام أحمد توفي سنة 41 و200 يدخل في الضعيف، والقسمة ثنائية. ولهذا عندما يقول الإمام أحمد الحديث الضعيف ما يريد بالضعيف هذا الضعيف المنحط عند المتأخرين، وإنما يريد به الضعيف المحتمل، فلا يفرح